بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وذكرنا أن هذه المسألة جاءت فيها أحاديث تدل على المنع، وهذه قد بينا في الدرس الماضي حالاتها، وهي ثلاث حالات: إذا كان الإنسان خارج من بيته إلى المسجد، وإذا كان الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة، وإذا كان الإنسان في داخل الصلاة. جاءت أحاديث بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في هذه الأحوال الثلاث، وجاءت أحاديث أخرى تفيد أن التشبيك لا بأس به، يجوز، وكأن الإمام البخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب، لأنه ترجم بالتشبيك وذكر الأحاديث التي تدل على الجواز. وهنا مسلكان في التوفيق بين هذه الأحاديث التي تدل على المنع وتلك الأحاديث التي تدل على الجواز. كنا ذكرنا بالأمس مسلكا منها، قلنا الجمع يكون على النحو التالي: التشبيك يكون ممنوعا في تلك الأحوال الثلاث التي ذكرناها، وما عدا ذلك فلا بأس. كان يشبك الإنسان بين أصابعه إما لغرض كالتمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون هذا بعد الفراغ من الصلاة. وهناك مسلك آخر قد يكون أرجح من هذا، وهو أن الأحاديث التي جاءت بالنهي في هذا الباب أحاديث ضعيفة، كلها أسانيدها معلولة ومضطربة وفيها اختلاف، ضعفها الحافظ بن حجر، وضعفها الحافظ بن رجب، وضعفها كذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع. هي أحاديث ضعيفة لا تثبت في هذا الباب، ولعل البخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب. بقي عندنا الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا النضر بن شميل أنه قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق هو بن منصور كما جزم به أبو نعيم، قاله الحافظ في الفتح. وإسحاق بن منصور هو الكوسج، ثقة ثبت، من الطبقة 11، توفي 51 و200. وحديثه في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود. قال: حدثنا ابن شميل، هو النضر بن شميل المازني النحوي البصري، نزيد مرو. وإسحاق بن منصور الكوسج مروزي. النضر بن شميل أصله من البصرة ونزل مرو، فهو ثقة ثبت من كبار الطبقة 9، توفي 300، وحديثه من كتب 6. قال: أخبرنا ابن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري أبو عون، أحد الأئمة، وكان رأسا في العلم والعمل، إماما في السنة، توفي 51 و100، وكان مشهورا بالزهد والورع على طريقة شيخه ابن سيرين، ومن الطبقة 6، وحديثه في الكتب 6. عن ابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري، من مشاهير التابعين، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، لا يرى الرواية بالمعنى، ولا يحدث إلا عن ثقة، من الطبقة 3، توفي 110، وحديثه في الكتب 6. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني إما أنها صلاة الظهر وإما أنها صلاة العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا، إما أن تكون الظهر وإما أن تكون العصر. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. من نظر إليه عليه الصلاة والسلام ظن أنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر. هذا الشاهد في الحديث: وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان يعني أوائل الناس الذين يتسارعون في الخروج، الناس الذي عندهم شغل، بمجرد أن تنتهي الصلاة يخرجون من المسجد. فهؤلاء الناس خرجوا من المسجد وهم يقولون، يقول: فقالوا: قصرت الصلاة، يعني صلوا ركعتين وخرجوا، وقالوا قصرت الصلاة، قصرت يعني من 4 ركعات إلى 2. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم. الله أكبر، يعني تأمل في الهيبة، هيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كبار أشياخ الصحابة ما كلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا، الجميع سكت، والنبي يظهر عليه الغضب. فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه صلى 2، هل أنت نسيت أم أن الصلاة قصرت إلى 2؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. ففي رواية أخرى قال له ذو اليدين هذا الصحابي رضي الله عنه، قال له: بل نسيت. يعني هو الآن سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هنا احتمالين لا ثالث لهما، يعني هذا الذي حصل يرجع إلى احتمالين لا ثالث لهما، إما أن النبي نسي وإما أن الصلاة قصرت. فلما سأل: نسيت أم قصرت الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أنسى، بناء على ظنه النبي عليه الصلاة والسلام بشر. النبي بشر يا أخواننا، ينسى كما ينسى نحن، ويمرض كما نمرض نحن، ويغضب كما نغضب نحن، هو بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة وأكرمه بالرسالة، وهو خير البشر أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، فينسى. النبي لا يعلم الغيب. الآن هؤلاء الغلاة من الصوفية وغيرهم يمنحونه عليه الصلاة والسلام صفات عظيمة لا تليق إلا برب العالمين، وأما الرافضة فإنهم يفعلون هذا بالأئمة عندهم، زعموا أهل البيت هم يعلمون الغيب ويعلمون ما يجري في الدنيا وما يحصل في السماء وما يحصل في الأرض، وأنهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون حتى يستأذنوا. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الغلو، هذا ليس من دين المسلمين. فالآن هذا الصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت إما أنك نسيت أو الصلاة قصرت. النبي قال: لم أنسى، بناء على ظنه عليه الصلاة والسلام، ولم تقصر الصلاة. فلما انتفى الحكم الشرعي وهو قصر الصلاة، إذا ثبت النسيان، فلذلك قال له: بل نسيت. فلما قال له ذو اليدين بل نسيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني هل فعلا أنا نسيت وصليت ركعتين؟ فقالوا: نعم. يقول: فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى ركعتين، الركعتين اللتين تركهما عليه الصلاة والسلام، ثم سلم، هذا التسليم الأول وتسليم الصلاة، هذا هو تسليم الصلاة، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، مثل سجوده المعتاد أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، هاتان سجدتا السهو، ثم رفع رأسه وكبر. طيب هل سلم؟ يقول: فربما سألوه، يعني سألوا محمد بن سيرين ثم سلم، يعني هل سلم من سجدتي السهو؟ فيقول ابن سيرين رحمه الله، يقول: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. يعني هذا التسليم ليس محفوظا عنده في حديث أبي هريرة، بل هو محفوظ عنده من حديث عمران وقد نبئ به، فإسناده محفوظ، والبحث في أحكام سجود السهو يأتي في بابه إن شاء الله، لكن الشاهد هنا في الحديث قوله: وشبك بين أصابعه، هذا الدليل. إذن هذه أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله تدل على جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد وفي غير المسجد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، أي بعد الصلاة، وهذا هو الجمع الأول. نحن قلنا في الجمع الأول، الجمع بين الأحاديث، أن التشبيك منهي عنه في ثلاثة أحوال ومواضع، وباقي ذلك يجوز. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل التشبيك هذا متى؟ بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، إذن هذا خارج الحالات الثلاثة التي ذكرناها. إيه السرعان، هذه لها أكثر من ضبط، يقال السرعان ويقال السرعة، السرعان والسرعة، السرعة ضبطت هكذا وهكذا، السرعة بالتحريك والسرعة مثل الركبان جمع راكب، سرعان جمع سارع. ثم قال الإمام البخاري: باب المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المساجد التي على طرق المدينة يعني المدينة النبوية، وهذه المساجد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في هذه المواضع أثناء سفره من المدينة إلى مكة وأثناء رجوعه من مكة إلى المدينة، صلى في هذه المواضع فاتخذ بعضها مساجد. فالبخاري يريد أن يشير إلى أصل هذه المساجد، أنها المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المساجد الآن كلها اندثرت، ليس لها أثر إلا مسجدا واحدا فقط، وهو مسجد ذي الحليفة، المسجد الذي في الميقات العام، الذي في أبيار علي، المنطقة التي تعرف بأبيار علي، هذا هو المسجد الوحيد الباقي. وأما المساجد التي جاء ذكرها في الحديث كلها اندثرت، حتى المسجد الذي في الروحة، الحافظ ابن حجر يقول عن هذا المسجد، وكذلك ابن رجب قبله، والقسطلان أيضا قال هذا، يقول إن أهل الروحاء أهل تلك الناحية يعرفون هذه المساجد. والآن الروحاء هذه نمر عليها كلما سافرنا إلى المدينة ذهابا وإيابا، ما في مسجد هناك يقال إنه من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فهذه المساجد كلها اندثرت الآن، ما أحد يعرف هذه المواضع إلا المسجد المعروف الآن في ميقات ذي الحليفة، والله سبحانه وتعالى له حكمة. والمسلمون عموما لم يعنوا، علماء المسلمين والأئمة لم يعنوا بهذا، لأن تتبع الآثار هذا مشكل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المساجد التي كان يصلي فيها هي كما قال الحافظ ابن رجب على نوعين: إما مساجد كان يقصدها بالصلاة، فقصدها بالصلاة سنة، كمسجد قباء مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد قباء بالصلاة، يذهب كل سبت يصلي فيه وقد رغب في الصلاة فيه، وقال: من جاء هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقصد قباء لا بأس به سنة، ولكن بدون شد الرحل، لأن شد الرحل لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي بالمدينة، والمسجد الأقصى، هذه فقط التي يرحل الإنسان للصلاة فيها. وأما باقي المساجد فلا، حتى قباء، قباء ما نشد لها الرحل، ولكن إذا كنا في المدينة فإننا نزور قباء ونصلي فيه، نزور مسجد قباء ونصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثاني هي المساجد أو المواضع التي صلى فيها النبي اتفاقا بدون قصد، اتفاقا بدون قصد، فهذه ما ينبغي أن نقصدها وأن نتتبعها، لأن هذا يؤدي وهو ذريعة إلى الشرك، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، كان في سفر فرأى الناس يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رضي الله عنه: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، لا يتعمد أن يصلي في هذا المكان. من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. رضي الله عنه سد الذريعة، سد هذه الذريعة المفضية إلى الشرك. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحق أن عمر رضي الله عنه أراد النهي عن تتبع آثار الأنبياء، أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، انتهى. ثم قال رحمه الله: وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه، يعني من عبد الله. إذن عمر رضي الله عنه أعطانا قاعدة، أعطانا ضابطا في هذا الباب أن لا نتتبع آثار الأنبياء. من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، لا يتعمد. ابنه عبد الله بن عمر هو الصحابي الوحيد الذي كان يتتبع آثار النبي ويصلي في المواضع التي يصلي فيها النبي، وقد خالفه في ذلك الصحابة، ما أحد منهم يفعل هذا، بل أبوه منع عن هذا الشيء ونهى عنه وبين أن هذا ذريعة إلى الشرك. كيف ذريعة إلى الشرك؟ لأننا إذا تتبعنا هذه الآثار تتعلق بها قلوبنا ونفضلها على ما سواها ونقصدها بالزيارة فتكون عيدا ونشد إليها الرحال، وهكذا ما يزال الشيطان بنا حتى نذبح لها ونطوف حولها ونعظمها ونتبرك بها ونطلب منها المدد، هذه خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، التعلق بهذه الآثار. لذلك المسلك الذي كان يفعله عبد الله بن عمر هو مسلك مرجوح، وكان ابن عمر حفيا جدا بتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعظمه ويريد التأسي به والاقتداء، ولكن طريقته هذه لم يوافقه فيها أحد من الصحابة، بل أبوه عمر وهو أفضل لا شك وأعلم منه كان ينهى عنها، فنحن نتأسى ونقتدي بعمر، هو أعلم وأولى بالاتباع من ابنه، فإنه خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. النبي أمر بالاقتداء بالشيخين، فسنة عمر سنة مقدمة على ما يفعله الصحابة ممن هو دونه في العلم وفي الفضل وفي الإمامة. لأنه سيأتينا في هذا الحديث الطويل الآن أن عبد الله بن عمر كان يحفظ تلك المواضع التي صلى فيها النبي وكان يقصدها بالصلاة، ونحن نقول فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليس فيه حجة، ليس فيه حجة، الحجة في سنة رسول الله على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأصحاب النبي لم يفهموا هذا بل خالفوه. يعني لو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل ذلك وباقي الصحابة سكتوا ممكن أن يكون في ذلك دليل، ولكن عبد الله رضي الله عنه فعل ذلك وغيره أنكره، وإذا اختلف الصحابة في مسألة فإننا نأخذ بما يوافق الحق، أليس كذلك؟ ابن عمر فعل هذا الآن، كان يصلي في تلك المواضع، لكن غيره من الصحابة أنكر ذلك، والذي أنكر ذلك من هو؟ هو أبوه عمر وهو أعلم. لذلك عمر التفت إلى المآل، التفت إلى المآل وذكر الناس بسنة اليهود والنصارى وما حصل منهم وما وقعوا فيه من الخطر. والآن مع الأسف الشديد في هذا العصر بدأت هناك دعوة إلى إحياء الآثار، تتبع الآثار هذه، يتتبعون المساجد القديمة المندثرة، وهم ما يتتبعونها إلا لهوى في نفوسهم. هؤلاء من مرضى القلوب من أهل البدع، ويتبعون الحصون القديمة والجدران القديمة. يا سبحان الله، وهل هذا من الدين أن نذهب نبحث عن الحصون القديمة والبيوت والجدران والمنازل والأثار القديمة هذه؟ سبحان الله، هذا ليس من الدين، بل هذا يفضي إلى الخرافات وإلى الشركيات كما هو معلوم. ولكن أن لهؤلاء الناس أن يفهموا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أنه قال حدثنا فضيل بن سليمان أنه قال حدثنا موسى بن عقبة أنه قال: رأيت سالم ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة، في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، هو أبو عبد الله البصري، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا فضيل بن سليمان. فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري أيضا، يقول في التقريب: صدوق له خطأ كثير، من الطبقة الثامنة، حديث الكتب الستة، توفي سنة 80 و100. قال في المقدمة، قال الحافظ في المقدمة: ليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها، ثم ذكر بعض هذه الأحاديث. هذا نستفيد منه المنهج الذي كان عليه البخاري، الرجل فيه ضعف، ضعفه بعض العلماء، لكن البخاري هل احتج به أم روى له أحاديث توبع عليها؟ توبع عليها والحمد لله. إذن هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري تعتبر من صحيح حديثه لأنه توبع عليها. لكن في الحديث الثاني الذي فيه التفصيل لم يحتج به، وإنما أخرجه من طريق أنس بن عياض كما سيأتي. لذلك الحافظ يقول: وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل. قال: حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة المدني، فهو ثقة فقيه إمام في المغازي. موسى بن عقبة من أئمة المغازي، توفي سنة 41 و100، وحديثه الكتب الستة، وهو من الطبقة الخامسة. وكان مالك بن أنس يفضله على محمد بن إسحاق في المغازي، وهو أفضل من محمد بن إسحاق من حيث الضبط والتوثيق، أما من حيث التوسع لا، ابن إسحاق ما يجاريه أحد في هذا الباب. قال: رأيت سالم ابن عبد الله. سالم ابن عبد الله بن عمر أحد كبار الطبقة الثالثة، طبقة التابعين، أواصل التابعين، توفي سنة 600، وحديثه الكتب الستة. وكان سالم من خيار الناس ومن علمائهم وزهادهم، وكان يشبه بأبيه، كان يشبه بأبيه عبد الله بن عمر في الهدي والسمت. قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن في الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، يعني عبد الله بن عمر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن، في تلك الأمكنة، يعني تلك المواضع التي كانت في الطريق بين مكة والمدينة. وقد قلنا أن هذه المواضع اندثرت واندرست والآن ما يعرفها أحد، والعلماء أهملوها خشية أن يتعلق بها الناس، أخذوا بوصية الخليفة الزاهد الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني نافع وأبو عبد الله المدني مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. إذا اتفق الآن سالم ونافع، سالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر، اتفقا على أن عبد الله ابن عمر كان يصلي في تلك المواضع. يقول: وسألت سالما، هذا الذي يقوله موسى بن عقبة، يقول: سألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. موسى بن عقبة له عناية عظيمة بالمغازي والسير، لذلك هو حريص على أن يقف على تلك المواضع لها علاقة بالسيرة، هذا اختصاصه، هذا فنه. فيسأل هذين العالمين الجليلين نافع وسالم عن تلك المواضع، لذلك هو ضبطها كما سيأتيك في الحديث الثاني. يقول: فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. الروحاء هذا الموضع المعروف الآن على الطريق إلى المدينة، وهناك بئر معروف بئر الروحاء، هذا هو الموضع والله أعلم. هذه الروحاء، الروحاء الظاهر فيها أكثر من مسجد، أكثر من مسجد، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها أكثر من مرة، فكان يصلي في غير موضع، فبني مسجدها هنا وبني مسجدها هنا، فاختلفوا في مسجد هناك في موضع هل صلى فيه أو لم يصلي. إذا هذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه سالم ونافع، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال: حدثنا أنس بن عياض أنه قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزله في ذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم المنذر، إبراهيم المنذر الحزامي المدني، وهو صدوق تكلم فيه أحمد بن حنبل لأجل القرآن، توفي سنة 36 و200 ومن الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200 وقيل سنة 80 و100 وحديثه في الكتب الستة، والبخاري اعتمد هنا روايته، والظاهر أنه قدمها على رواية فضيل بن سليمان، لأن أنس بن عياض أوثق. قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره، ثم ساق من هذا الطريق، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ساق المواضع كلها بالتفصيل. نقف مع هذه المواضع وقفة يسيرة لأنه الوقت أخشى أن لا يسعفنا، مع شرح يسير هكذا حتى نقف على هذه المواضع. وأقول أن هذه المواضع الآن ليس لها أثر ولا يعرفها أحد فيما يظهر. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة، يعني إذا انطلق إلى الحج أو العمرة بذي الحليفة، معروف بذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة، سمرة الشجرة العظيمة ينزل تحتها في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. الشجرة هذه كانت في موضع المسجد المعروف الآن. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد. يعني إذا رجع عليه الصلاة والسلام لا يمر على تلك الشجرة ولا يمر على موضع المسجد، وإنما يهبط من الوادي المعروف اليوم بوادي العقيق. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، يخرج من طريق ويعود من طريق أخرى، يفعل ذلك في صلاة العيد وفعل ذلك أيضا في سفره. إذا خرج من المدينة يخرج من جهة ذي الحليفة، من جهة المسجد الآن، يمر على المسجد وينزل تحت هذه السمرة. إذا رجع يرجع من الوادي، يقول هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد إذا تجاوز هذا الوادي أناخ بالبطحاء. أناخ بالبطحاء معروفة، الرمل والحصى التي على شفير الوادي الشرقية، ينزل عليه الصلاة والسلام على شفير وادي العقيق، كانت هناك بطحاء. الآن ما في بطحاء والله أعلم، مباني وأشياء طرق الآن، لكن كانت هناك بطحاء على شفير الوادي من الجهة الشرقية، يعني من جهة المدينة. تعرفون وادي العقيق له شفيرتان أو جنبتان أو ضفتان، ضفة إلى جهة المدينة وضفة إلى جهة ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز الوادي وينزل في البطحاء على شفير الوادي من جهة المدينة. يقول فعرس، التعريف هو النزول ليلا بدون إقامة، ينزل ليلا ليستريح إلى الصباح ثم حتى يصبح، هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، ما يدخل المدينة في الليل وإنما يبيت على أطراف المدينة عند وادي العقيق. وادي العقيق الآن المنطقة المعروفة الآن في المدينة بمنطقة عروة، تعرفونها وادي عروة، هذه المنطقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في هذه المنطقة، في هذا الحي المعروف الآن بحي عروة، كان يبيت إلى الصباح، فإذا أصبح دخل المدينة. يقول ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، يعني كان فيه هناك مسجد في ذلك الوقت مبني على حجارة أو على أكمة، الأكمة المكان المرتفع، كان فيه مسجد هناك. يقول كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده. الخليج يقول وادي له عمق، عبد الله يصلي عند هذا الخليج، يعني هذا الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا المسجد الذي كان موجودا في ذلك الوقت في هذا المكان. يقول في بطنه كثب، الكثب جمع كثيب وهو رمل مجتمع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، ثم بمعنى هناك، هي اسم مكان ثم. يقول فدح السيل فيه بالبطحاء، يعني هذا الخليج هذا الوادي الذي فيه عمق السيل ما زال به حتى دحاه بالبطحاء، بالرمل والحصى فانتهى. يعني هذا الموضع الذي كان فيه النبي يصلي وكان عبد الله بن عمر يصلي فيه انتهى دحية السيل دحاه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. إذن هذا الموضع من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، ولكن ليس المسجد الذي بني بالقرون منها. ثم قال: وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. كم بقي الظهر أذن؟ طيب كيف نصنع بهذه القطعة المتبقية بعد العشاء؟ لا غدا الوسطية بعد العشاء. طيب إذن بعد العشاء نحاول نأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة نكمل هذه القطعة حتى ننتهي من هذه الأبواب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول موسى بن عقبة: وأن عبد الله بن عمر حدثه يقول نافع، يقول نافع وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. هذا الدليل على أن الروحاء فيها كما تقدم فيها أكثر من المسجد، والروحاء اختلف فيها سالم ونافع كما تقدم، والشرف الموضع المرتفع الذي بشرف الروحاء المكان المرتفع، والروحاء فيها أكثر المكان المرتفع، والله أعلم. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم، وفي ضبط آخر في البخاري يعلم، يعني يجعل علامة. يقول يعني عبد الله بن عمر يقول ثم عن يمينك، يعني هناك عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي. إذا قمت في المسجد الذي كان موجودا في ذلك الوقت، يقول عن يمينك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في موضع المسجد وإنما صلى عن يمينه، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. هذا يظهر والله أعلم أن الروحاء كانت في ذلك الوقت آهلة للسكان، فيها أكثر من مسجد، وفيها مسجد كبير يجمع أهل القرية. فعبد الله بن عمر يحدد الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالروحاء. ثم قال: وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء. العرق هو الجبل الصغير، ومنصرف الروحاء هو آخرها. يقول: وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، هناك أيضا بني مسجد، هذا أيضا موضع كان يصلي فيه عبد الله بن عمر. يقول: فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. إذن هذا المسجد لم يبنى على الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما الموضع كان أمام المسجد أو عن يسار المسجد إلى جهة العرق، هذا إلى جهة هذا الجبل. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، يحاول أن يتأسى وأن يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أنه ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يثني الراحلة أثناء الطريق ويقول لعل الخف يصيب الخف. يا سبحان الله، هذا شيء عجيب من تتبعه وتأسيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تقدم البحث في هذا وقلنا إن أباه عمر كان ينهى الناس عن هذا، وأن الصواب في هذه المسألة هو مع أبيه. يقول فيصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة، يعني إذا رجع من مكة، فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. أثناء الرجوع ومروره بالروحاء هل كان يصلي في ذلك الموضع؟ يقول إذا جاء في آخر الليل قبل الفجر بساعة أو في آخر السحر، السحر هو الثلث الأخير من الليل، يقول يعرس في ذلك المكان. قلنا نحن التعريس هو أن يقيم في المكان، يبيت في المكان للاستراحة حتى يصبح فيصلي الصبح. أيضا هذا تطبيق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة. السرحة هي الشجرة دون الرويثة. الرويثة هذه قرية بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب. دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق، يعني الطريق من مكة إلى المدينة طريق الهجرة، وجاه الطريق أمام الطريق، في مكان بطش سهل، في مكان بطش يعني واسع سهل، حتى يفضي من أكمة الأكمة المكان المرتفع دون بري دون دوينة من أكمة دوينة بريد الرويفة. دوين تصغير دون، يعني قبل بريد الرويفة بميلين. هذه الرويفة أنا أدري هل هي الآن قرية عامرة رحمك الله، هذه الرويفة هل هي قرية عامرة أم أنها خراب؟ الله أعلم. فين ماجد؟ ماجد الرويفي، ما أدري بنسأل نسبتكم لهذه القرية، ما حضر اليوم؟ ها؟ المغرب كان موجود، إذا نسأله. يقول حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويث بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، يعني أعلى هذه المنطقة وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. هذا كأنه وصف لهذه القرية. هذه القرية هل هي الآن على الطريق وترى حتى ولو كانت خرابا، هل ترى أو لا ترى؟ الله أعلم. يقول أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، في طرف تلعة. التلعة هي المنطقة المرتفعة من وراء العرج. يقول العرج هي قرية على الطريق أيضا بين مكة والمدينة، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق. الرضم صخور بعضها فوق بعض، يعني هناك معالم، هذه القبور من تلك المعالم الموجودة في ذلك الموضع. عند سلا يقول عند سلامات الطريق أو سلمات. السلامات أو السلمات هنا يقول صخرات وبفتح اللام شجرات يدبغ بورقها الجلد. إما أن تكون صخرات وإما أن تكون شجرات. بفتح اللام شجرات سلامات شجر السلام. يقول عند سلامات أو سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة يعني بعد أذان الظهر فيصلي الظهر في ذلك المسجد. إذن هذا موضع أيضا من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع كلها الآن ليس لها وجود ليس لها أثر وإنما تذكر هكذا في الحديث لكن الآن الناس ما يعرفون شيئا من هذا والحمد لله. ولو عرفوا أخشى أن يفتنوا بهذا كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه. يقول وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة. هرشا هي ثنية الثنية المكان المرتفع هي ثنية قريبة من الجحفة على الطريق هي ثنية بمحاذاة الجحفة حتى قيل إنه يرى البحر منها يعني الإنسان إذا صعد على هذه الثنية يرى البحر يرى البحر الأحمر الذي عند رادو. هذه هرشة مكان معروف عند الجاهليين وعند الناس في ذلك الوقت. الآن ما ندري هذا المكان هل يعرف ولا ما يعرف. وهو هرشة هذه التي يقول فيها الشاعر خذ أنف هرشة أو قفاها فإنما كلا جانب الهرشة لهما طريق. وهي قصة معروفة لعمر بن عبد العزيز أنه تكلم مرة على شخص وقال إنك عربي فيك جفاء الأعراب ثم قال له اقرأ شيئا من كتاب الله هل تقرأ؟ قال نعم أقرأ. قال اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. فقرأ هذا الرجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم قال فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال أرأيت أنك عربي فإن الله عز وجل قدم الخير وأنت قدمت الشر. فقال له يا أمير المؤمنين خذ أنف هرش أو قفاها فإنما كلا جانب الهرش لهن طريقه. فضحك الناس يعني شو الجفاء ما تأخذ جنبها أنف هرش هنا هذا كتاب الله سبحانه وتعالى ما تحرف فيه. والله المستعان. يقول وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. السرحة هي الشجرة هذه الشجرات وهذه الأشياء الآن لا وجود لها. وأما ثنية هرشة هذه فيمكن أن تحديدها الله أعلم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة يعني إلى جهة المدينة. مر الظهران المنطقة الآن على أطراف مكة يعني الآن اقترب من مكة. هرشة في المنتصف تقريبا يقول قبل المدينة حين يهبط من الصفروات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. المسيل هو المنحدر والغالب أن المسيل هذا يكون على أطراف البحار تقريبا أو شيء من هذا. أحيانا عندنا مسيلات كثيرة. كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة. يقول الصفراوات جمع صفراء وهي الأودية أو الجبال التي بعد مر الظهران. يقول ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. كذلك كلمة عند الكلام عن هرشة يقول بينه وبين الطريق قريب من غلوة. الغلوة هي غاية بلوغ السهم وهي الظاهر أنها أكثر مدى من رمية الحجر. يقول أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل بذي طوع. الآن ذو طوع الآن هذه في مكة داخل مكة ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. هذا القطعة هذه أخرجها مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة ينزل بذي طوى. ذو طوى هذه المنطقة التي تعرف الآن بمنطقة الزاهر في مكة. منطقة الزاهر في مكة هي ذو طوى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل فيها ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم يعني ارتفاع آخر غير المسجد ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. هذه الأكمة الآن ليس لها أثر. تعرفون أن منطقة الزاهر حي الزاهر هو من أوائل الأحياء التي إذا دخل أهل المدينة وأهل ينبع من طريق الهجر من أوائل الأحياء التي تقابلك في مكة منطقة الزاهر في موقف سيارتنا. الآن فين المسجد وفين هذه الأكمة ما أدري. لكن السنة إذا أردت أن تطبق السنة إذا دخلت ليلا وأنت حاج أو معتمر أن تبيت في منطقة الزاهر هذه كما كان يفعل عبد الله بن عمر تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصباح تنطلق لأداء العمرة أو للطواف. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الآن يا إخواننا من يفعلها؟ يعني الإنسان إذا دخل مكة ولا سيما إذا كان في الليل يكون متعبا يكون متعبا. فمن السنة أن تستريح لتؤدي العمرة أو تؤدي الطواف بنشاط. لكن الآن يسافرون إلى مكة ثم الواحد منهم يصل إلى مكة ومتعب مجهد منهك من السفر ثم يذهب يطوف ويسعى وهو على هذه الحالة وهو يعني يريد أن يفرغ من أداء العمرة بأي شكل من الأشكال. متعب مجهد مسافر يطوف الله أعلم بطوافه ويسعى الله أعلم بسعيه ماذا يقول كيف يدعو. المهم أنه يريد أن يلقي هذا الحمل الثقيل عن كاهله ولا سيما إذا كان معه نساء أو معه أطفال فالمشقة تزيد. فنقول كيف هذا ليس من السنة. يا إخوان الإنسان لابد أن يؤدي العبادة أداء صحيحا أداء فيه كمال وفيه نشاط وفيه أنس. يعني الإنسان يأنس بالعبادة ويتلذذ بها في طوافك وفي سعيك وفي دعائك. إذا ما السنة؟ السنة إذا دخلت مكة وأنت في هذه الحالة أن تبيت وترتاح تستريح حتى تستجمع قواك وتسترد نشاطك. في الصباح بعدما وقد نمت وذهب عنك التعب وذهب عنك الجهد في الصباح تغتسل. هذه سنة أيضا الاغتسال كذلك يعطي الإنسان نشاطا. تغتسل ثم تذهب لتؤدي العمرة. وقارن الآن بين عمرتك بعد السفر مباشرة وبين عمرتك بعد المبيت هل يستويان؟ أبدا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن قل من يفعلها. أكثر الناس الآن إذا دخلوا مكة مباشرة إلى الكعبة. نحن نقول هذا ما في بأس، يعني ما نقول إن هذا مكروه ولا هذا، لا، لو فعل الإنسان هذا هو حر لا مانع منه، ولكن نحن نقول الأكمل والأفضل، وكذلك هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يبيت على أطراف مكة وفي الصباح يؤدي عمرته أو يؤدي طوافه، يؤدي بنشاط وقوة، ليس كذاك الذي أدى طوافه أو عمرته مباشرة. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كان ينزل، يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى. تعرفون ذو طوى هذه قريبة جدا من الكعبة، هي منطقة الزاهر الآن، هذه قريبة، يعني بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل المسير إلى أن يصل إلى الكعبة، ولكن لا، يبيت حتى يؤدي طواف، يؤدي العبادة بنشاط، يكون الإنسان مستريح. لأن الإخوان يا إخوان، الإنسان إذا أدى العبادة بنشاط وراحة نفسية، هذا يعني ليس كذاك الذي يؤديها وهو متعب، يعني ما بس يريد أن يفرغ من العبادة وينتهي منها، فرق بين هذا وهذا. يقول ثم حدد عبد الله بن عمر، إذا نحن الآن نستفيد من هذا، هذا الموضع الآن نستفيد منه، الموضع الذي صلى فيه النبي انتهى، ليس له أثر وليس هناك فائدة ولا مصلحة ولا مقصد شرعي من تحديده ومعرفته، انتهينا من هذا، لذلك العلماء ما عنوا بهذا أبدا، الآن ليس له وجود. لكن الذي نستفيده الآن هذه السنة عن دخول مكة لحج وعمرة. يقول أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استقبل فرضتي الجبل، يقول فرضتي الجبل مثنى فرضة، وهي مدخل الطريق إلى الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذه المعالم الآن موجودة، ليس لها أثر، لا 10 أذرع ولا الجبل الطويل ولا هذه الأكمة الغليظة، كل هذه الآن ما لها أثر. ولو ظفرت بها الصوفية، نعوذ بالله، الحمد لله أنها اندفعت، والذي يريد أن يتمسك بآثار النبي فآثاره سنته، أليس كذلك؟ هذه آثاره. الذي يريد أن يعظم النبي ويعظم آثار النبي، فنقول له إذا أردت تعظيم آثار النبي فعليك بسنته، عليك بهذا العلم الذي تركه، هذه سنته، هذه آثاره، هذه آثاره، ليس تعظيم الآثار أن تعظم هذا الجدر أو تعظم هذا الحصن أو هذا التراب وهذا الحصى، لا، ثم تترك سنته وتترك علمه وراء ظهرك وتخالفه في عقيدته وتخالفه في سنته، فأنت في الحقيقة لست معظما لآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت معظما لآثار النبي لعظمت آثاره الحقيقية، آثاره الشرعية، الآثار التي تركها فينا وأوصانا بالتمسك بها وأوصانا بحفظها وبالعمل بها وتطبيقها والدعوة إليها، هذه الآثار، هذه السنة. لكن هؤلاء الناس يتركون الحديث الصحيح ويتركون العقيدة الصحيحة والسنة الثابتة ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون له رأسا ثم يبحثون يذهبون إلى قبر إلى جدر إلى حصن إلى تراب إلى موضع من المواضع ويريدون إحياء الأثار بزعمهم. ولقد بلغ عن أحد الأمراء الفضلاء أنه دخل عليها الصوفية وأخذوا يتشكون عنده على الآثار ويتباكون عنده على الآثار آثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة. فقال لهم هذا الأمير قال لهم أنتم يا جماعة أنتم تتكلمون عن آثار النبي وأنا لا أرى آثار النبي عليكم، ما أرى آثار النبي عليكم، ثيابكم طويلة ولحاكم محلوقة، فين الآثار؟ يعني هذا الأمير رجل فاضل جزاه الله خيرا، قال أنتم تتكلمون عن الآثار وأنا ما أرى الآثار عليكم، أين آثار النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ أين سنته عليكم؟ أين آثاره وسنته؟ ما يظهر عليكم. وكان يقول لهم ينبغي عليكم بل يجب أن تتمسكوا بالآثار الشرعية التي تنتفعون بها، أليس كذلك؟ والله تمسك بآثاره الشرعية التي ننتفع بها، أما هذه ما تنفعنا. إيش ينفعنا إذا رأينا حصنا أو بيتا أو حائطا أو قبرا؟ إيش ينفع هذا؟ يا سبحان الله، بل هذا فتنة يفضي بنا إلى البدع والخرافات والشركيات والعياذ بالله. ولكن التمسك بالعقيدة وبالهدي والسنة وبالأحاديث والآثار الموجودة في كتب العلماء، هذا العلم الذي خلفه وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، هذا الآثار التي يجب على المسلم أن يتمسك بها وأن يكون حريصا عليها. والله المستعان. ثم إن هذه الآثار كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رد الله على هؤلاء الخرافيين، يقول لهم أنتم تعظمون الآثار، الكفار من يهود النصارى أشد تعظيما وإحياء وعناية بهذه الآثار منكم، أليس كذلك؟ وهل نفعتهم؟ ما نفعتهم شيء. هذه الآثار وهذه الأطلال الموجودة، آثار مسجد قديم أو مقبرة قديمة أو حصن قديم أو مزرعة قديمة أو بئر قديم ينسب إلى نبي أو ينسب إلى صحابي أو ينسب إلى ملك قديم، الكفار أشد تعظيما وتنقيبا وعناية وبحثا واطلاعا أشد منا معرفة واطلاعا على هذه الآثار، وهي لم تنفعهم ولن تنفعهم شيئا. والله المستعان. فعلينا أن نتمسك بالآثار التي تنفعنا عند الله سبحانه وتعالى والتي أمر الله عز وجل بإحيائها والتمسك بها. هذا صحيح البخاري من أعظم الآثار النبوية. لماذا؟ لأن هذا البخاري هذا الصحيح فيه سنته وفيه دينه وفيه شريعته وعقيدته وسيرته وآدابه وأخلاقه وشمائله وأحكامه، هذه آثاره، هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. كما قال ابن الوزير يقول العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم ورثوه، ما خلف المختار فينا غير حديثه فذاك أثاثه وميراثه. يقول هذا أثاثه وميراثه، ما خلف المختار غير حديثه المختار عليه الصلاة والسلام ما ترك لا درهما ولا دينارا، ولم يترك بيوتا ولم يترك ثيابا ولم يترك، وإنما ترك العلم، ترك الحديث، هذا أثاثه وميراثه. والعلماء هم وراثه، العلماء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأمة الإسلامية مع الأسف في القرون المتأخرة، يعني كثير من هؤلاء المبتلون بداء التصوف والخرافة يعظمون جدا، زعموا أن هناك عصا للنبي وخاتم وبردة، جدا يعظمونها، وهذا كله مع العصر. أما أنا مرة أخ أحضر لي ورقة قبل أيام، قال لي شوف هذه الورقة فيها عصا النبي وفيها الخاتم وفيها البردة وفيها أشياء هكذا يقولون مصورة من متحف في تركيا، وأنها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له يا أخي هذه الآثار ليست صحيحة وهذا كذب، والدليل على كذب أن خاتم النبي فقد في زمن عثمان. قال شوف هذا خاتم النبي، قلت هذا دليل أن هذا شيء مو صحيح. قلت له النبي خاتمه، خاتم النبي أخذه بكر، ثم أخذه عمر، ثم أخذه عثمان وسقط منه في بئر أريس ونزح البئر ثلاث مرات، ما استطاع أن يصنع الخاتم، ذهب الخاتم. خاتم النبي قلت له فقد في زمن عثمان، يكذبون عن هذا الأتراك، وخاتم النبي مات، وعصا النبي، بردة النبي، والإمام والقلنصوة، العمامة. يقول شوف هذه عمامة النبي عليه السلام، أما تأملت في العمامة فإذا بها ملفوفة على هيئة عمائم أهل الذمة، ملفوفة هكذا على هيئة عمائم أهل الذمة. قلت له شوف هذا دليل ثاني على أن هذا كذب، والله هذه ما هي عمامة رسول الله، هذه عمامة أهل الذمة، كما قال ابن قدامة وغيره من العلماء في المغني، هذا مر معنا في البخاري مسح العمامة تذكرون، قلنا هذه عمامة أهل الذمة. قلت شوف هذا دليل ثاني على أن هذا ليس صح. المقصود أن هؤلاء الناس يعظمون جدا هذا الشيء، البردة والعصا والخاتم. يا أخواني بالله عليكم ماذا ننتفع نحن بهذه الأشياء؟ يتركون الحديث، يتركون العقيدة، يتركون الدين، يتركون تحكيم الشريعة، الأحكام الشرعية، يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتعلقون بالخاتم والعصا والبردة وهذه الأشياء، وهي ليست صحيحة وليست ثابتة أبدا، والله المستعان. هو نعم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بردة له أو ترك شعارات له ينتفع بها، ولكن بحدود، بحدود كما جاء في السنة. لكن أن نترك السنة ونعرض عن الدين وعن العقيدة وعن الشريعة وعن الحديث النبوي ثم لا يبقى من آثار النبي، لهذا الله المستعان. الظاهر أن الدرس أخذ الوقت كله، نكتفي بهذا المقدار والإغاثة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثها وأجلها إلى الدرس القادم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.